رأيك يا حضرة القاضي؟ كل هذه الرسائل تحمل شكاوى في حق قاضي حلب. أرأيت؟ يجب أن تجمع القضاة إذن وتقرروا عزله. لا يا مولاي، القاضي لا يحكم بالظن أو الشبهات. لا أفهم. قد تكون هذه الشكاوى كلها كيدية، كتبها لصوص أو أصحاب مصالح في عزله. وقد يكون القاضي ظالماً ومرتشياً كما تقول الشكاوى، فهل نتركه يواصل الظلم؟ بالطبع لا، سأسافر إلى حلب وأتحرى الحقيقة بنفسي. متى تسافر يا حضرة القاضي؟ خلال أيام، فور أن أنتهي من نظر القضايا العاجلة هنا والتي لا تحتمل التأخير. كفى يا صفاء، أخشى أن يكون الإناء ثقيلاً على يدك. أحب أن أساعدك يا خالة وديدة وأسقي تلك الزهور. دعيها تعمل يا وديدة وتشارك في الثواب. تفضل يا جدي، هذه أول الزهور المتفتحة. بل دعيها في أرضها وبين أخواتها، إنها ستكون أسعد حالاً في يد حضرة القاضي الطيب. لا لا لا، صدقيني، ستكون أسعد حالاً بين عائلتها في الشمس والهواء، وصفاء الجميلة تسقي فروعها. أتظن ذلك حقاً؟ انظري، الزهرة نفسها توافقني الرأي. بارك الله لك في أحفادك يا سيدي القاضي، إنهم يزدادون علماً وخلقاً يوماً بعد يوم. هذه هي كل المسروقات التي وجدناها في مخابئ اللصوص يا سيدي. أحسنت أيها الجندي، أريدكم أن تنظفوا المدينة كلها من اللصوص. بعض المسروقات يا سيدي لدينا بلاغ بفقدها. إذن تسلم إلى أصحابها في الحال. بقيت مجموعة من الـ من الـ ماذا؟ تحدث. عفوا يا سيدي، رفع الله قدرك، مجموعة من الأحذية. وما المخجل في أن تقول أحذية؟ بعض المغفلين تضيع أحذيتهم أو تسرق أحياناً من... ما هذا؟ حذائي؟ المال الحلال لا يضيع أبداً. هل سرق حذاؤك أنت أيضاً يا سيدي؟ لا، هيا لا تضيع وقتي في أحاديث فارغة، انصرف. حذائي الجميل، كنت واثقاً أنني سأستعيدك يوماً ما. هل افتقدتني؟ ألا يمكن أن ترسل من ينوب عنك في تلك الرحلة؟ لا يا سلمى، يجب أن يسافر قاضي القضاة بنفسه ويرى الحقيقة بعينيه. هل ستتأخر يا أبي؟ لست أدري كم تستغرق المهمة، ادعو الله أن يرزقني التوفيق والسداد. يا رب، ومتى تنوي السفر؟ خلال يومين أو ثلاثة إن شاء الله. لن أبلغ الأولاد الآن حتى لا أفسد عليهم جلستهم. كما ترين. هيا يا صغار، ألا تريدون استكمال القصة؟ بالطبع يا جد. قصة. توقفنا عندما تخلص برصيصة من مولوده الصغير. وبينما كانت الفتاة مشغولة بتوفير أسباب الحياة لولدها الرضيع، كان برصيصة مشغولاً بدفن الطفل بعد قتله. لقد أحضرت له الملابس الثقيلة، هل نام؟ سأذهب إليه، إنني لا أجده في الصومعة. برصيصة، أين ولدي؟ ماذا فعلت بالطفل؟ أجبني. فعلت ما كان ينبغي أن أفعله. أنا لا أفهم، أين ابني؟ ابنك كان سيجلب علينا العار، وقد تخلصت منه. قتلته؟ لا، أنت تكذب. أين ولدنا؟ أستحلفك بالله الذي تصلي له يا برسيسة، أستحلفك بالله. ألا تفهمين؟ ألا تفهمين؟ ولدنا مات. لا لا، أرجوك قل لي أين هو. أنا قتلته ودفنته بيدي هاتين حتى أحافظ على سمعتي بين الناس. يمكننا الآن أن نكمل حياتنا بدون خوف. حياتنا؟ أية حياة؟ أنت قتلتني مع ولدي، ليتك قتلتني قبله، ليتك أرحتني من هذا العذاب. اخفضي صوتك وإلا سمعنا الناس. هذا ما يهمك؟ سأخبر الناس عنك. قلت اخرسي، سأحبسك في هذه الصومعة حتى تتعلم الأدب. ها نحن الآن وحدنا، تحدث يا برسيسة. لقد قتلت الطفل مثلما نصحتني. أنا لم أنصحك بالقتل، قلت لك فقط يجب أن تتخلص من الفضيحة. المهم الآن أن ريموندا غاضبة وتصرخ طوال الوقت كالمجنونة. وأين هي الآن؟ حبستها في صومعتي. هذا خطأ كبير. قد يمر أحد الناس بجوار الصومعة فتستنجد به أو تحكي له كل شيء. أيمكن أن تفعل ذلك؟ لا تنسى أنها مجروحة، أنت قتلت ابنها. وماذا أفعل الآن؟ كيف أجعلها تصمت ولا تفتح فمها بكلمة لمخلوق؟ سؤال صعب. المرأة لا يصمت لسانها ما دامت على قيد الحياة. إذن أقتلها وأجبرها على الصمت. انتظر يا برسيسة، لا تتعجل يا أخي، العجلة من الشيطان. أسلوبك رائع يا أبيض، وسوست له بالفكرة دون حتى أن يلاحظ. اخرج من هنا، ماذا تريد؟ لن أؤذيك يا نور العالم إذا وعدتني أن تلزمي الصمت وتنسي ما جرى. كل ما يهمك أن أصمت ولا يفتضح أمرك؟ لا لا يا برسيسة، لن أصمت أبدا. إذن أنت لم تتركي لي خيارا آخر. لقد قتلتني قبل ذلك مرتين، قتلتني يوم وثقت بك، وقتلتني يوم أخذت ابني. لا فائدة، يجب أن أقتلك وسأدفنك بجواره. اللهم اغفر لي ذنبي وجهلي، اللهم اغفر لي خطيئتي، إنك أنت الغفور الرحيم. سيدي الراهب، كيف ماتت أختنا ريموندا؟ مرضت مرضا شديدا وحاولت إسعافها بكل الطرق. نعرف أنك لم تقصر يا سيدي الراهب في مداوتها، ولكن ألم يكن من الأفضل استدعاء الطبيب؟ حاولت ولكن القدر كان أسرع منا. الحمد لله أنها وجدت راهباً صالحاً ورعاً مثل السيد برسيسة يصلي عليها. بالطبع صليت عليها بنفسي، ووالله دفنتها بيدي هاتين. أيمكنك أن تدلنا على قبرها؟ الجلوس على القبور غير مستحب يا إخوتي. ولكنه قبر أختنا. هل تجادل الراهب برسيسة يا برسوم؟ ويلك، هو أعرف منا بالدين. معذرة يا سيدي، لم أقصد والله. شكرا لكل ما فعلته من أجل أختنا. لقد قمت فقط بواجبي. من أنت أيها الغريب؟ رجل مسافر، أين أختك؟ لا تذكرني، رحمها الله، ماتت مريضة. بل ماتت مقتولة بعد أن... كيف تجرؤ على اتهام الراهب برصيصة بهذا؟ عندي الدليل على صحة كلامي. هل تخبرني بالحقيقة؟ جرب بنفسك لتعرف أنني أخبرك بالحقيقة. كان كابوساً فظيعاً. لقد رأيت... لا عليكم. أما أنا فلا أستطيع الكتمان. ما رأيته في الحلم كان قبر أختنا. هذا نفس ما رأيته، ودلني عليه رجل مسافر. هو نفس حلمي أيضاً. لقد قال الرجل إنها مدفونة بجوار الغرفة التي بنيناها لها. نعم، على يمين الباب في حفرة عميقة، ومعها طفلها الذي أنجبته من الراهب. هل يمكن أن نرى جميعاً نفس الحلم؟ دعونا نتحقق من الأمر. ماذا دهاكم؟ أنا الراهب برصيصة. أصمت أيها المجرم. أرجوكم دعوني أدافع عن نفسي. ستتحدث أمام الحاكم باتريك ووزرائه والناس جميعا. لماذا تفضحونني وتفضحون أختكم؟ سأعطيكم أي تعويض تطلبونه. اخرس ولا تزد كلمة واحدة. هل ستتركونني هكذا؟ سنعود إليك حالاً ومعنا كل أهل البلدة حتى يعرف الجميع أمرك. لا، أرجوكم انتظروا. يا للفضيحة، يا للفضيحة. يا لك من داهية يا أبيض. إنني أعترف بالدهشة أمام قدراتك الشيطانية. لست راضياً عن نفسي بعد يا سيد إبليس. كيف؟ لقد صبرت على الراهب حتى جعلته يرتكب الفاحشة ثم جعلته يقتل مرتين. هذا غير الكذب، فماذا تريد أكثر؟ إن طموحي لا يتوقف عند حد. ماذا تدبر أيها الشيطان؟ سترى، سترى حالاً يا سيد إبليس. أرجوك يا صديقي أن تنجيني. أنت الذي فعلت ذلك بنفسك يا سيدي الراهب. لم أعد راهبا، أنا فاحش وكاذب وقاتل. أرجوك ساعدني. كيف أساعدك الآن؟ لماذا لم تتق الله؟ كيف لم تستحي وأنت أتقى بني إسرائيل؟ أرجوك لا تزد من ألمي. ثم إنك اعترفت لأخوة الفتاة بكل ما فعلت. موقفك في غاية الصعوبة. أنت الذي دفعتني لهذا. كنت تشير إلي أن أحدثها، ألا أتركها وحيدة. كنت تشجعني دائما حتى... حتى ماذا؟ أكمل. أنت شيطان. أنت شيطان. أخيراً عرفتني، ولكنه إدراك متأخر يدل على الغباء الشديد. لا تؤاخذني، إنما أقرر حقيقة. أصوات الناس تقترب، افعل شيئاً من أجلي. تسألني العون وقد أدركت أنني شيطان؟ ليس أمامي غيرك لأسأله. لم تعد ترى غيري. حسناً، هذا تقدم كبير. دعك من الكلام وافعل شيئا، سيقتلونني. سيقتلونك، هذا شيء مؤكد. وليس أمامك إلا حل واحد. قبلته، ما هو؟ أسجد لي سجدة واحدة وأنجيك من كل هؤلاء. قبلت. ها أنا ذا أسجد لك. الآن يا سيد إبليس أستطيع أن أقول إنني أتممت المهمة. إنني ساجد أمامك فأجرني. هذا ما أردته منك يا برصيصة، وكانت النتيجة أنك كفرت بربك. إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. ها هو المذنب، اقتلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العظيم. يا لها من قصة حزينة. المهم أن نكون قد وعيناها وتعلمنا منها بعض الأشياء. بالطبع. ماذا تعلمت من هذه القصة يا صفيتي؟ أن الذنب الصغير قد يؤدي بالإنسان إلى الذنب الكبير. بالفعل يا بني، هذا صحيح. وهناك شيء آخر يا أبي. ما هو يا سلمى؟ أن الشيطان قد يأتي للإنسان من باب النصيحة. كيف؟ كان الشيطان يزين لبرسيسة أن يزور الفتاة ويجلس معها تحت مسمى الإنسانية وفعل الخير، وهو يقصد أن يغويه. أحسنت يا سلمى، وغدا إن شاء الله أحكي لكم قصة جديدة.